واسترحمه مما ارتكبه. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي أجعله خالصا لنفسي. فلما كلمه أي فلما أتوا به فكلمه وشاهد منه الرشد والدهاء قال إنك اليوم لدينا مكين أي ذو مكانة ومنزلة أمين مؤتمن على كل شيء. روي أنه لما خرج من السجن اغتسل وتنظف ولبس ثيابا جددا، فلما دخل على الملك قال اللهم إني أسألك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره، ثم سلم عليه ودعا له بالعبرية. فقال الملك ما هذا اللسان؟ قال لسان آبائي. وكان الملك يعرف 70 لسانا، فكلمه بها فأجابه بجميعها. فتعجب منه فقال أحب أن أسمع رؤياي منك، فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها على ما رآها، فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره. وقيل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه، وزوج منه راعيل فوجدها عذراء، وولد له منها أفراثيم وميثا. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض ولني أمرها، والأرض أرض مصر، إني حفيظ لها ممن لا يستحقها، عليم بوجوه التصرف فيه. ولعله عليه السلام لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة آثر ما تعم فوائده وتجل عوائده، وفيه دليل على جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد لها، والتولي من يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق في أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. طبعا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل من بلادها. الملك أسلم على يده. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي في أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل من بلادها. طبعا وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد أنه حيث يهوي. وقرأ ابن كثير نشاء بالنون، نصيب برحمتنا من نشاء في الدنيا والآخرة ولا نضيع أجر المحسنين، بل نوفي أجورهم عاجلا وآجلا. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الشرك والفواحش لعظمه ودوامه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف، روي أنه لما استوزره أي جعله وزيرا، لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات وضبط الغلات حتى دخلت السنون المجدبة وعم القحط مصر والشام، ونواحيهما وتوجه إليه الناس فباعها أولا بالدراهم والدنانير حتى لم يبق معهم شيء، ثم بالحلي والجواهر، ثم بالدواب، ثم بالضياع والعقار، ثم برقابهم حتى استرقهم جميعا، ثم عرض الأمر على الملك فقال: الرأي رأيك، فأعتقهم ورد عليهم أموالهم، وكان قد أصاب كنعان ما أصاب سائر البلاد. فأرسل يعقوب بنيه غير بنيامين إليه للميرة، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي عرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول العهد ومفارقتهم إياه من سن الحداثة ونسيانهم إياه وتوهمهم أنه هلك، وبعد حاله التي رأوه عليها من حالة من حاله حين فارقوه، وقلة تأملهم في حلاه من التهيب والاستعظام. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم بما جاءوا لأجله، وأصل الجهاز ما يعد من الأمتعة للنقلة كعدد السفر، وما يحمل به من بلدة إلى أخرى، وما تزف به المرأة إلى زوجها، وقرئ بجهازهم بالكسر. قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. روي أنه لما دخلوا عليه قال: من أنتم وما أمركم؟ لعلكم عيون. قالوا: معاذ الله، إنما نحن بنو أب واحد، وهو شيخ كبير صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا 12، فذهب أحدنا إلى البرية فهلك. قال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا: 10. قال: فأين 11؟ قالوا: عند أبينا يتسلى به عن الهالك. قال: فمن يشهد لكم؟ قالوا: لا يعرفنا أحد هاهنا فيشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة، وأتوني بأخيكم من أبيكم حتى أصدقكم. فاقترعوا فأصابت شمعون، وقيل كان يوسف يعطي لكل نفر حملا، فسألوا حملا زائدا الأخ لهم من أبيهم فأعطاهم، وشرط عليهم أن يأتوا به ليعلم دخول صدقهم. ألا ترون أني أوفي الكيل أتممه وأنا خير المنزلين للضيف والمضيفين لهم، وكان أحسن إنزالهم وضيافتهم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري، وهو إما نهي أو نفي معطوف على الجزاء أو نفي معطوف على الجزاء. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا: سنراود عنه أباه، سنجتهد في طلبه من أبيه، وإنا لفاعلون، ذلك لا نتوانى فيه. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه، أي غلمانه الكيالين جمع فتى، وقرأ حمزة والكساء وحفص لفتيانه، يعني قراءة المفسر، وقال لفتيته. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم فإنه وكل بكل واحد بكل رحل واحدة، يعي فيه بضاعتهم التي شروا بها الطعام وكانت نعالا وأدما، وإنما فعل ذلك توسيعا وتفضلا عليهم وترفعا من أن يأخذ ثمن الطعام منهم، وخوفا من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به لعلهم يعرفون حق ردها أو لكي يعرفونها. إذا انقلبوا صرفوا ورجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون، لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، حكم يمنعه بعد هذا إن لم نذهب ببنيامين، فأرسل معنا أخانا أي بنيامين نكتل، نرفع المانع من الكيل ونكتل ما نحتاج إليه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء على إسناده إلى الأخ أن يكتل لنفسه، فينضم اكتياله إلى اكتيالنا، وإنا له لحافظون من أن يناله أي مكروه. ثم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهنا نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام لا ينزه نفسه ولا يزكي نفسه ولا يعجب بحاله، بل يسأل الله سبحانه وتعالى ويبين إظهار نعمة الله عليه بأن الله هو العاصم وأن الله عز وجل هو الموفق. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عندما قال إن النفس لأمارة بالسوء، فقال له سيدنا جبريل ولا حين هممت بها؟ فقال ذلك إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس دائما تهم وتنطبع على الشهوات، فتهم بكل أنواع الشهوات وتستعمل كل القوى والجوارح في أثرها في كل الأوقات، ولكن عندما تأتي رحمة الله ويأتي عصمة الله ويأتي أتأتي الرحمة النفوس فيعصمها الله عز وجل عن المعاصي وعن الآثام، عند ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده المؤمن إن ربي غفور رحيم. إلا ما رحم الله، ولعل رعيل هي التي تقول إلا ما رحم ربي، فإن الله رحم يوسف وأضرب يوسف أن يقع في معصية من المعاصي، فالله عز وجل يغفر الهم ويغفر هم النفس ويرحم من يشاء بعصمته سبحانه وتعالى. فما على العبد المؤمن إلا أن يتوجه إلى الله، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستغفر لذنبه وأن يعترف على نفسه وأن يسترحم الله سبحانه وتعالى من كل شيء يرتكبه، والمعصوم من عصمه الله، ويوسف واحد من المعصومين الذين عصمهم الله عز وجل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قصة الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا الملك الذي سمع الرؤيا والذي أعجب بها كانت النتيجة أنه يريد أن يجعل يوسف عليه السلام معه وزيرا معه خالصا لنفسه لا يشاركه أحد على الإطلاق. لذلك شاهد منه الذكاء، شاهد منه الرشد، شاهد منه الدهاء، شاهد منه ما يمكن أن يقود البلاد. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين من المكانة، ذو مكانة عالية لا يصل إليها واحد من الرعية. هذه المكانة وهذه المنزلة العظيمة، فأنت المؤتمن على كل شيء. إذن إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا ماذا قال له يوسف عليه السلام؟ هنا إذا أراد الإنسان أن يعرف أنه يتمتع بصفات وخصال حسنة يجب عليه أن يظهرها أمام الناس وأن يطلبها. فلو كان هنالك رجل يعرف القضاء ولا يوجد أحد مثله في القضاء فليطلبه، فإن ذلك مطلوب. وإذا دخلت إلى المسجد فوجدت نفسك أقدر الناس على الإمامة فتقدم ولا تخف بذلك، فإنك تحسن لنفسك صلاتك وللناس أيضا. وكذلك إذا رأيت الناس يتكلمون في جهل فأظهر علمك إن كان عندك علم. إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لذلك فلما قال، طبعا يوسف في هذه الحالة إنما خرج من السجن، خرج من السجن وجاء إلى الملك بعد مسألة الرؤيا. عندما خرج من السجن فعل شيئا جيدا، اغتسل، تنظف، لبس أحسن الثياب الجديدة، دخل على الملك وبدأ بالتعوذ فقال: اللهم إني أسألك خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره. اللهم إني أسألك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره. هنا فعل النبي فعل المتوكل على الله عز وجل فهو العاصم، وسلم على الملك باللغة العبرية. فقال له الملك: ما هذا اللسان الذي تتكلم به؟ قال: هذا اللسان لسان آبائي وأجدادي. وكان الملك كثيرا ما كان الملوك يحفظون عددا من اللغات، يقال إن ذلك الملك الذي كان في ذلك العهد في عهد سيدنا يوسف يحفظ 70 لغة، فكلمه بها. والله عز وجل يعطي الأنبياء من عنده وآتيناه من لدنا علما، فتراه يحيط باللغة لأنه يكون داعية إلى الله عز وجل، فكلمه باللغات التي يعرفها فأجابه بجميعها. فتعجب منه الملك وأحب أن يسمع الرؤيا منه، فحكاها له مجددا وأجلسه على سريره وفوض الأمر إليه. شرح له أمر السنابل، شرح له أمر البقرات. وفي هذه الأحوال قطفير هذا العزيز الذي كان على مصر توفي، فكان نصيب سيدنا يوسف أن يكون مكان ذلك الرجل الذي راودته زوجته عن نفسه، فنصبه منصبه وزوجه زوجته. قيل إنه رآها بكرا عذراء لم يصبها رجل، لعل ذلك الرجل لم يكن قادرا على وطئ النساء، وولدت له أفراثيم وميثا من أولاد سيدنا يوسف عليه السلام. يقال كان قطفير عنينا وكان جمالها فاتنا، فكان دائما يعني يتقرب منها على عنته مع جمالها الفاتن الذي كانت تفتن به، ولذلك هذا ما جاء في بعض القصص القديمة، أو أن الله سبحانه وتعالى أعادها له شابة وبعد ذلك تزوجها. نعم، قال اجعلني على خزائن الأرض. هنا طلب هذا المنصب العظيم، إني حفيظ عليم، وليني أمر أرض مصر، الأرض التي أنت تحكمها أصبح أنا وليا عليها، صاحب الخزينة فيها، صاحب المال فيها، صاحب الطعام فيها، صاحب الأمر فيها، إني حفيظ. نعم، لأي شيء لها، من أي شيء لا يستحق. حفيظ أي أحافظ عليها من كل مكروه، وأجلب لها كل خير، عليم بوجوه التصرف في إدارة الأمور. عند ذلك رأى الملك أنه لابد أن يستعمله لا محالة في ذلك الأمر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وانظروا إلى قول الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ما هذا التمكين؟ مكنه الله سبحانه وتعالى في الحكم، مكنه الله في هذه الوزارة، أعطاه الملك شأن هذه البلاد، أسلم الملك على يديه فصار رجلا مؤمنا، أخذ بسياسة الخلق وأخذ بعد ذلك بالمجاهدات. قال ربنا عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يعني ينزل في أي مكان يشاء من هذه البلاد التي ولي عليها، نصيب برحمتنا من نشاء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، نصيب برحمتنا من نشاء. إذن هذه الإصابة إصابة في الدنيا، وكذلك هنالك إصابة في الآخرة، فأعلى الناس منزلة الأنبياء. ولا نضيع أجر المحسنين، نوفيهم أجورهم عاجلا وآجلا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. مهما جاء من أجر الدنيا، الجاه يزول، المال يزول، الحكم يزول، وكما كتب هارون الرشيد على قصره لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. إن الموت قاهر، ولا بد أن يصيب كل العباد، شيء كتبه الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك الإنسان يعمل لآخرته، لدار المقامة عند الله عز وجل، عندما يقول ربنا يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، لأجل الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. انظر متى يقول الله عز وجل هذا الكلام، يعني انظر إلى مكانة يوسف، إلى حكم يوسف، إلى ملك يوسف، إلى المنزلة العالية، كل هذه أجر الآخرة خير، سبحان الله. ولكن هذه مزرعة، الدنيا مزرعة للآخرة، زرع يوسف فيها وعلمنا كيف نزرع الخير كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الدار هي ربيع المؤمن، ينبغي عليه دائما أن يأخذ منها من أجل أن يصيب رحمة الله في الآخرة، ومن أجل أن يتقي الله عز وجل. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هنا لقد أدار يوسف شأن البلاد، اجتهد في الزراعات، ما ترك أحدا يعمل إلا وهيأ له عملا، وما ترك أرضا صالحة للزراعة إلا جعلها، ثم أخذ يحفظ هذه المزروعات ويترك لهم منها شيئا يأكلونه ويتنعمون به. ولما حدث ما حدث من القحط بدأ الناس يأتون إليه من كل جانب من أجل أن يأخذوا شيئا من الميرة من طعامهم. فماذا فعل يوسف؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جاء إخوة يوسف بعد أن صار وزيرا للملك، وبعد أن أقام العدل واجتهد في الملك وكثر الزراعة وضبط الغلة ودخلت هذه السنون المزدبة، نعم، عند ذلك وصار القحط في مصر والشام ونواحيهما، توجه الناس إليه يريدون شراء ما خبأه في خزائن مصر. عند ذلك أخذ منهم الدراهم والدنانير، فلما لم يبقى معهم شيء من الدراهم، يعني صارت الدراهم والدنانير كلها أين؟ عند يوسف عليه السلام في خزائن هذا الملك. ثم أخذ منهم بسنة أخرى الحلي والجواهر، ثم أخذ منهم الدواب، ثم أخذ منهم الضياع، يعني باعوا بلادهم من أجل أن يأكلوا، وعقوا العقار الذي يسكنونه. ثم بعد ذلك باعوا أنفسهم فصاروا جميعا عبيدا عند يوسف عليه السلام. فلما استرقهم جميعا وعرض أمرهم وأصاب ما أصاب بلاد كنعان، أرسل يعقوب بنيه هنا إلى يوسف من أجل الميرة إلى الوزير، وهو لا يعرف أن ولده صار في هذه المرتبة. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم يوسف، الأخ يعرف، ولكن هؤلاء ظنوا أن يوسف قد هلك، والسنين الطويلة التي مرت عليهم ربما تغير حاله وتغير شكله وشكل الملك والوزارة إلى غير ذلك مما يغير حال الإنسان، فما عرفوه. قال ربنا: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أعطاهم، وكان يعطي الناس بعدتهم، كم أنتم؟ عدهم فأعطاهم على عددهم من أجل أن ينتقلوا من بلدة إلى أخرى. ونحن نسمي اليوم العروس عندما تذهب إلى بيت زوجها تأخذ جهازه، والمسافر يأخذ جهازه، وهنا الناس في جوع يأخذون ما يأكلون من بلد إلى بلد أخرى. كانت النتيجة أنهم طلبوا على عددهم بزيادة واحد، وطبعا ومع أبيهم، فقال لهم: لعلكم أنتم عيون جواسيس مثلا تأتون إلى هذه البلاد، بل قالوا والدنا شيخ كبير صديق نبي من الأنبياء، نحن بنو أب واحد. قال: كم كنتم؟ قالوا: كنا 12 ابنا. وكم أنتم الآن؟ نحن 11. أنتم 10، أين 11؟ قلتم إن الأول قد هلك، يعني يوسف، فبقيتم 11، أين 11؟ قالوا: عند أبيه يتسلى به بدلا من أخيه الذي هلك. فقسمهم إلى قسمين، فجعل بعضهم رهينة عنده، وبعضهم ينطلق إلى الأب من أجل أن يأتوا بأخيهم. فاقترعوا من يوجد عند يوسف، فكان أخوه شمعون قد نزل منزلته عند يوسف. ثم قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أنا أعطي عن عددكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. يعني إذا جئتم تبين صدقكم، إذا جئتم بأخيكم، وإذا لم تأتوا بأخيكم معنى ذلك أنكم كذبة، فسأحرمكم من كل ألم. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. سنراود عنه أباه، يعني سنطلب منه، لأن المسألة صارت صعبة، فلقد جربنا ذلك في يوسف، فكيف يعطينا الأخ الأصغر معنا في هذا الوقت؟ سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فاجتهدوا في طلبه من أبيه ولم يتوانوا في ذلك، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال لغلمانه لفتيته: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وكل بكل رحل واحدة يعبئ فيه البضاعة التي شروا بها الطعام، وكان قد جاءوا بكل ما عندهم من البضائع من الجلود والنعال إلى غير ذلك، فعل ذلك توسيعا وتفضلا عليهم وترفعا من أن يأخذ ثمن الطعام، فكأنه رد ثمن الطعام إليهم. ويخاف أيضا أن لا يكون عند أبيهم ما يرجعون به، يعني ثمنا للطعام. قال: لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يعرفوا يعني حق الرد في ذلك، فإذا انصرفوا ورجعوا إلى أهلهم فتحوا أوعيتهم وجدوا بضاعتهم، عند ذلك يتدبرون أمرهم ويدعوهم ذلك إلى الرجوع إلى مصر. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. رجعوا وأخذوا يراودون والده ويطلبون منه أن يرسل معهم بنيامين من أجل أن يأخذ بنيامين حصته من الميرة ومن الطعام الذي يوزعه يوسف عليه السلام، وإلا منعنا جميعا من الكيل، أو أرسل معنا أخانا يكتل. نكتل جميعا، أما وقد اكتال لهم يوسف بقي الأخ، فهنالك قراءة: فأرسل معنا أخانا يكتل، أي يكتل لنفسه، فعل اكتال يعني يكتال، يكتل لنفسه، فينضم حصته إلى حصتنا، اكتياله إلى اكتيالنا، وإنا له لحافظون. من أن يناله مكروه، من أن يناله أي مكروه كما نال يوسف، وهذا إشارة خفية إلى ما كان منهم سابقا، فما كان منه إلا أن يقول: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. توكل يعقوب أمره إلى الله وتوكل على الله، وما أصعب مفارقة الابن لوالديه، فكيف إذا تعلق به، وكيف إذا ذهب منه ابن على يد أبنائه. فهذا ما صبر يعقوب وأرسله معهم. عند ذلك سنعرف ماذا حدث عند يوسف عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كلامه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.